بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. قلنا فيما مضى إن البشرية عانت خلال مسيرتها الطويلة ولا تزال تعاني حتى هذا اليوم من ثلاث مشكلات رئيسية. المشكلة الأولى المشكلة العقائدية، المشكلة الثانية المشكلة النفسية، المشكلة الثالثة المشكلة العملية. وقد مضى الحديث حول المشكلة الأولى وكيف أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حل هذه المشكلة. أما المشكلة الثانية فهي المشكلة النفسية. ربما لا يلتفت الكثيرون إلى خطورة هذه المشكلة ودورها الخطير في تدمير الحياة البشرية. الواقع أننا نستطيع أن نقول أن هذه المشكلة تكمن وراء معظم عمليات التدمير والفساد الذي نجده في الحياة منذ ألوف الأعوام. الشيطان يتآمر على البشر، وخفايا دور الشيطان تحتاج إلى مجلد ضخم. دور الشيطان غير منكشف، غير مكشوف. الشيطان له دور عجيب في حياتنا نحن البشر. منذ ألوف الأعوام الشيطان يتآمر ضدنا. لماذا؟ وراء كل ذلك مشكلة نفسية، وهذه المشكلة هي مشكلة الكبر. قال الله تعالى: خلقتني من نار وخلقته من طين. لماذا قتل قابيل أخاه هابيل إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر؟ قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وراء أول عملية قتل في التاريخ مشكلة نفسي، وهذه المشكلة هي مشكلة الحسد. لماذا نمرود يدعي الألوهية إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت؟ قال: أنا أحيي وأميت. وراء ذلك مشكلة نفسية، وهي عقدة الحقارة. نمرود كان يعاني من عقدة الحقارة. نمرود رجل معقد. انتوا اقروا نشأة نمرود، اين نشأ نمرود وكيف نشأ نمرود منذ ايام طفولته الاولى. هذه العقدة النفسية التي لازمته منذ أيام طفولته، في يوم من الأيام تفجرت وتمثلت في ادعاء الألوهية. يعني لا تستهينوا بدور المشكلة النفسية في الحياة. معظم ما يحصل في الحياة من فساد وإفساد وتدمير وراءها عقد نفسية ومشكلات نفسية. لماذا معاوية يحارب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وهو الإمام الشرعي والمنتخب؟ الشرعي والمنتخب، هذه الدماء الطائلة، حرب صفين وحرب النهروان، دماء الألوف أريقت على مر التاريخ وراءها شخص واحد وهو معاوية. معاوية له دور خطير جدا في التاريخ، دور يحتاج إلى كشف. أنا أظن أن الدماء عشرات الملايين في رقبة معاوية. ليش؟ وراء ذلك عوامل، ومن جملة هذه العوامل المشكلة النفسية، حب العظمة، عقدة العظمة. أكو بعض الأفراد عندهم عقدة العظمة. قالوا لمعاوية: لماذا تحارب عليا؟ قال: حتى يكون خاتمي مكان خاتم. الملوك الحكام يختمون المكاتب خط مهر، حتى يكون خاتمي مكان خاتمه. هذا هو المنطلق. طبعا هذا واحد من منطلقاته، وإلا إلى منطلقات أعمق من هذا. لماذا صدام في العهد الراهن يقتل الملايين ويدمر النسيج الديني والاجتماعي للعراق، تدمير. أي تدمير قام به هذا الطاغية في العراق؟ كل ما نجده الآن من جرائم وجنايات وقتل وإرهاب وتفجير وانتهاك واعتداء وفقر، كل هذا الأرضية لذلك مهدها صدام، هذه كلها من آثار تلك الحقبة. التمهيد الأرضية هو الذي صنعها. ليش هذا التدمير؟ وراء كل ذلك مجموعة من العقد النفسية والمشكلات النفسية. لاحظوا نشأته في أي بيت نشأ، كيف نشأ، مجموعة المشكلات النفسية اللي كان يعاني منها هذا الرجل، هذه المشكلات وراء جميع هذا التدمير والتخريب والإفساد في واقع الحياة. لاحظوا حركة التاريخ كله من اليوم الأول إلى هذا اليوم. أهم عامل فيما أظن وراء كل التدمير العامل النفسي. هذا تدمير في واقع الحياة. هنالك تدمير آخر جدير بالالتفات، وهذا التدمير هو التدمير الذي يجري في داخل النفس. تدرون أن الإنسان يدمر نفسه بنفسه، ذاك التدمير في الخارج، هذا التدمير في الداخل. الإنسان له أعداء كثيرون، زوجته قد تكون عدوا له، أولاده قد يكونون أعداء له. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الشيطان عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الكفار أعداء، الله تعالى يقول عنهم عدوا مبينا. الطغاة أعداء، ولكن جميع هؤلاء الأعداء لا يستطيعون أن يدمروا الإنسان إلا كفرد، يعني إلا بمعونة هذا العدو الأخطر. إحنا شقد نعاني من الحياة، إحنا كل واحد منا كم نعاني من الحياة، شقد مشكلات ولدتها لنا الحياة. مشكلات كثيرة، واحد يعاني من جاره، من صديقه، من زوجته، من زوجها تعاني، من أولاده، من المجتمع، من المرض. ولكن الذي يفتح الطريق أمام تأثير جميع هؤلاء الأعداء هو العدو الأكبر، وهو النفس. فأعدى الأعداء للإنسان نفسه. النبي صلى الله عليه وآله يقول كما في الحديث الشريف: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبك. كل هذه المعاناة التي نعانيها من أنفسنا. الزوجة ما تتمكن تؤثر في نفسك لولا انضمام هذا العدو، وإلا محال واحد يتأثر من الناحية النفسية. النفس، القلب، منطقة مقفلة، ما يتمكن عامل خارجي يأثر فيك. القلب حرم الله، القلب منطقة مقفلة، ما يمكن لعدو خارجي أن يؤثر في هذه المنطقة إلا إذا أكو عدو داخلي يعين هذا العدو الخارجي. هذا مثل أنت في حصن منيع، أكو أعداء في الخارج، ما يمكن العدو الخارجي يأثر فيكم، ولكن عندكم عدو في الداخل يفتح الباب أمام العدو الخارجي. العدو الخارجي يقتح. إحنا في الواقع إذا نعاني في الحياة، في الواقع معاناتنا من أنفسنا. هذه النقطة يجب أن نلتفت. إذا شفنا في يوم من الأيام عندنا مشكلة نفسية، هذه المشكلة ولدها العدو الداخلي، وإلا مستحيل العدو الخارجي أن يؤثر في نفسك إذا هذا العدو الداخلي ما يساعد العدو الخارجي. هذا الحديث الشريف الذي تلوناه عليكم مذكور في بحار الأنوار الجزء 67 صفحة 64. أعدى عدوك نفسك التي بين جنبك. هذه هي المشكلة النفسية التي تخلق تدمير في واقع الحياة وفي داخل النفس البشرية. هذه هي معاناة البشرية. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ووراثه أهل بيته الطاهرون، هؤلاء وراثه، وراث علمه، الإمام الصادق صلوات الله عليه الذي تمر علينا بعد أيام ذكرى ميلاده المبارك، حلوا هذه المشكلة، المشكلة النفسية. وفي هذه الآية الكريمة الله تعالى يقول: يتلو عليهم آياته ويزكيهم. التزكية حل المشكلة النفسية. قبل أيام سألني رجل، قال: المكتشف المعروف قدم للبشرية النور، الضياء، الكهرباء، فماذا قدم الإمام الصادق للبشرية؟ وأيضا نحن الآن نقول: ماذا قدم النبي للبشرية صلى الله عليه وآله؟ فقلت له: هذا المكتشف قدم للبشرية الوسيلة، ولكن الإمام الصادق النبي الأعظم علم البشرية كيف تستفيد من هذه الوسيلة. هذا هو الفرق. قال لي لم أقتنع بهذا الجواب. قلت له آتي لك بمثال، أنت أفرض أنه واحد علم ولدكم استخدام السلاح، الرماية مستحبة من الناحية الشرعية، هذا أعطى لولدكم وسيلة، كيف يوجه هذه الوسيلة؟ هل يقتل بها الأبرياء أو يستفيدها للصلاح والإصلاح؟ وواحد آخر هذب أخلاق ابنكم، أيهما أعظم حقا على ولدكم؟ اللي علمه استخدام السلاح أو الذي علمه الأخلاق وكيف يستخدم السلاح؟ ياهو حق أعظم، لا يقارن بينهم. المخترعون أعطوا وسائل بيد البشرية وليس أكثر من ذلك، المهم كيف تستخدم هذه الوسيلة، هذا شغل الأنبياء، هذا عمل أوصياء الأنبياء صلوات الله عليهم. هذبوا النفوس، زكوا النفوس، صنعوا النفوس. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله له معجزات كثيرة، الوالد رحمه الله كان يقول إن للنبي صلى الله عليه وآله 4000 معجزة، وكان بصدد تأليف كتاب حول هذه المعجزات. ولكن ينبغي أن نلتفت أن من معجزات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هذه النفوس التي صنعها. واحد من العلماء كان يقول علي بن أبي طالب الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه من أعظم معجزات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. إذا النبي ما كانت عنده معجزة إلا علي بن أبي طالب أنه ربى مثل هذا التلميذ لكفاه ذلك معجزة. أبو ذر معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وآله. إن تلاحظوا وضع الجاهلية، لاحظوا النفوس الجاهلية، لاحظوا الروحيات، ولاحظوا تلك النقلة التي نقلها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أبو ذر معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وآله. سلمان معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وآله. مالك الأشتر معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وآله. لا تظن أن هذه المعجزة كانت فقط في حياة النبي صلى الله عليه وآله، النبي يخلق هذه النفوس على امتداد الأجيال. الشيخ الأنصاري معجزة من معجزات النبي الأعظم، أين تجدون مثل هذه النفسية الرفيعة؟ بحر العلوم معجزة من معجزات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، السيد مهدي بحر العلوم. وتاريخنا حافل بأمثال هذه المعجزات، هذه كلها تربية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. بهذه النفسية لا تبقى مشكلة في الحياة. يعني هذه العملية، عملية التزكية، لو تمت بعد ما تبقى مشكلة في الحياة، لا في الحياة النفسية ولا في الحياة الخارجية. الله تعالى يقول فلنحيينه حياة طيبة. بعض العلماء يشيرون إلى نقطة دقيقة في هذا المجال، يقولون الله تعالى لم يقل فلنجعل حياته حياة طيبة، لا نحول حياته حياة طيبة، نعطيه الحياة الطيبة. هذا النوع آخر من أنواع الحياة، يعني البشر فاقد لهذه الحياة الطيبة. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يعطينا هذه الحياة الطيبة، الإمام الصادق يعطينا هذه الحياة الطيبة. الله تعالى في آية أخرى يقول يا أيتها النفس المطمئن، المناهج الوضعية لا يمكن أن تعطي النفس المطمئن. الآن البشرية تورطت، الكآبة، تلاحظون حالة الكآبة من أخطر الأمراض في العالم، مرض الكآبة. واحد يفقد بهجته القلبية، انشراحه، دائما كئيب، دائما ينظر إلى الحياة نظرة سوداء متشائمة. الآن هذه المشكلة اللي تورطت بها البشرية، من يحل هذه المشكلة؟ تعاليم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. في تقرير قرأته في هذا اليوم يقول إحدى المشكلات الكبرى اللي تعانيها البشرية مشكلة الضغوط الروحية. أحيانا واحد 100 كيلو يوضع على ظهره يشعر أنه مضغوط. أحيانا واحد ماكو ضغط مادي عليه، حتى في البلاد المرفهة يقول يشعرون بضغوط روحية، دائما واحد يشعر أنه مضغوط. ويقول الأطباء إن مشكلة الضغوط الروحية تختلف عن مشكلة الكآبة، نوعان من المشكلات. الأفراد كلهم مضغوطين، يعانون حالة الكآبة، ينظرون إلى الحياة نظرة قاتمة. هذه حياة؟ هذه حياة طيب؟ النبي الأعظم هو الذي يعطي للبشرية الحياة الطيب. هذا في تقرير نشر قبل فترة، يقول في العالم عملية الانتحار، انتحار، الانتحار يعني بعد واحد يفقد كل أمل، تغلق أمام عينك كل منافذ العمل، بعد ماكو أمل، بعد ماكو حل إلا الانتحار. في العالم في كل 40 ثانية ينتحر إنسان، انتحار. هاي نتائج الحضارة المادية. في بلاد الغرب عمليات الانتحار كثير، لكن لم نجد متدين واحد ينتحر. المتدين قوي، قوي النفس. في أحلك الظروف يحمل أرفع نفسية وأقوى نفسية. في تقرير أن الانتحار هو السبب الثالث للوفيات قبل أعوام، العامل الثالث للوفيات في العالم الانتحار. الشيوخ الذين تعدوا الستين أكثر ميلا للانتحار. هذه حالة الكآبة شيئا فشيئا تضغط على نفوسهم. شايفين الزهور الذابلة شلون وضعها؟ القلب هالشكل يصير يذب، ولكن المؤمن قلبه لا يذب. كل خطوة يشعر أنه دا يقترب إلى هدفه. هذه هي التربية النفسية التي ربى بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله البشرية في عهده وعلى امتداد التاريخ. الوالد رحمه الله عنده كتاب بقايا حضارة الإسلام كما رأيت، يذكر ما شاهده مع أن الفقر كان حاكم قديما قبل حوالي 60 عام. الأفراد كانوا فقراء ولكنهم كانوا منشرحين، كانوا يحيون حياة طيبة، بينما الآن تجد الفرد مرفه من جميع النواحي ولكنه يعيش ضغوطا روحية هائلة. هذا هو العطاء الثاني الذي قدمه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله للبشرية، أنه حل للبشرية المشكلة النفسية. وإحنا بمقدار ما نقترب إلى تعاليم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، اللي يعيشون في أجواء القرآن الكريم، الذين يعيشون في أجواء أحاديث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، الذين يعيشون في أجواء أحاديث أهل البيت، لهم روحية أخرى. في أولئك الأفراد تجدون الحياة الطيبة، وفي أولئك الأفراد تجدون النفس المطمئنة. إحنا إذا شعرنا أنه هنالك إشكال في حياتنا، حياتنا ليست حياة طيبة، قلوبنا ليست قلوب مطمئنة، هذا الدليل على ابتعادنا بمقدار عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وتعاليمه. في إحدى الزيارات نخاطب الإمام المعصوم صلوات الله عليه، نقول عشت سعيدا. هذا تعليم الإنسان الذي يسير في خط أهل البيت يعيش في هذه الدنيا سعيدا. هذه كانت جوانب من حل المشكلة النفسية التي قام بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ويبقى الحديث حول حل المشكلة العملية، نؤجلها إلى حديث قادم بإذن الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.